اذا ما دام الله قد قالها فالخالق الخلق واثق انه لن تأتي قضية كونية تناقض هذه القضية. فاذا ما وجدت قضية كونية تناقضها يبقى الكلام الصادق والله هو الايه، والله هو الصادق. لكن لما ادعيت العزة بعد ما قالوا ليخرجن الاعز منها الاذل، لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. طيب هو بيقول الاعز على مين؟ على نفسه. اذا ادعى لنفسه عزة وادعى للمؤمنين ذلة، فاذا رجعنا الى المدينة سنخرج نحن المؤمنين، معناها كلامه كده. اذا فالعزة قد ادعيت، وما دامت العزة قد ادعيت فلا بد ان يجيء اسلوب القصر. نقول له لا، ولله العزة، يعني ليست لمين؟ ليست لغيره. يبقى هنا العزة لله، اللام والمجرور بتاعه جه بعدين، لكن هناك لله العزة، يبقى معناها ايه؟ انك قد ادعيت ان العزة لك وستخرج انت ايها العزيز الذليل اللي هم المؤمنين. نقول له لا، لله العزة، يعني لا تتعداه الى مين؟ الى غيره ابدا. لقائل ان يقول كيف يقول الله لله العزة ومعنى ذلك ان العزة لا تكون لغير الله، ثم يعطف عليها غير الله فيقول لله العزة، كان معناها ايه؟ لا عزة لغير مين؟ وبعدين يقول ايه؟ ولرسوله؟ طب ما هو جاب غيره. وللمؤمنين؟ طب ما جاب غير. نقول له لا، عزة رسول الله وعزة المؤمنين من باطن عزة الله. ان العزة لله جميعا، اي في كل الوانها. ان كانت عزة الحكمة فهو العزيز، ان كانت عزة القبض فهو العزيز، ان كانت عزة البسط فهو العزيز، ان كانت عزة الحلم فهو الحليم، ان كانت عزة الغضب والانتقام، كل انواع العزة لمن؟ لله. هو السميع العليم، هو السميع العليم. ما دامت العزة هي الغلبة والقهر، يبقى الحق سبحانه وتعالى يسمع من يستحق ان يقهر منه. وهل المسائل كلها قول يجيب السمع؟ طب ما في فعل كمان. ام قال لك ما هو قال العليم علشان كده، السميع لما يقال، العليم ايه؟ لما ايه؟ يفعل. ولان المنهي عنه لا يحزنك قولهم، كان المناسب ان يقال ايه؟ هو السميع اولا. والحق يريد ان يدلل على هذه القضية دلالة كونية في آيات الله في الكون. ليه؟ أنك من الذي يناقض أن الله هو له العزة وله القهر وله الغلبة؟ إمتى ما يكونش له القهر والغلبة؟ إمتى ما يكونش له عزة؟ إذا كان في الكون والوجود من يقف أمامه. بمعنى أن الله يريد أن يعاقب واحد يقول له لا، تيجي غار يلجأ اليه اللي عايز ينتقم منه، اي حاجة يلجأ الى، نقول له لا، لاحظ ان قانون العزة لله جميعا محكوم بايه؟ بان لله ما في السماوات وما في الارض. ما فيش حاجة هتخرج عن ملكه. ولذلك ساعة تجد الحق سبحانه وتعالى يبين بالشيء وضده. مثلا قوم فرعون تبع موسى، وبعدين قال قوم موسى إنا لمدركون. مدركون ليه؟ قال لك البحر هو، قال لك انت الفهم من البحر هيعوق مين؟ هيعوق موسى، ودوك هم يدركوهم. تقول له انت فاهم ان البحر ده انفلت من قدرة الحق؟ ما انفلتش من قدرة الحق، لأن لله ما في السماوات وما في الأول بحر منها. يا بحر انفلت تكون كل فرق كالطود العظيم. ما دام لله ما في السماوات والأرض، ما فيش حاجة تخرج عن مين؟ عن ملك. وبعد ذلك يأتي بالنقيض. طب هو جعل لهم مسلك وكل فرق كالطود العظيم، وبعدين مش كل فرق كالطود العظيم ويظل كذلك عشان كل فرعون ينفذ وراهم، وإلا يبقى ما عملناش حاجة.

في الكون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون شركاء قال لك لان معنى ان انتم بتتبعوا شركاء كان في شركاء وانتم بتتبعوهم، ده ما فيش بالاصل ايه، ما فيش شركاء في الاصل، يبقى انتم بتتبعوا غير شيء ولا لا؟ والدليل على ذلك موجود في طي القضيه. ايه الدليل؟ قال لك يا اخويا اللي انتم بتعبدوهم من دون الله، ما معنى العباده؟ العباده ان تطيع امرا، مش كده ولا لا؟ وتطيعنا، هذه العباده. طيب يبقى اذا المعبود له امر وله نهى، طب هاتوا لي اللي انتم بتعبدوهم دول، ما اوامرهم وما نواهيه، ما منهجهم، يبقى ليه ما لهمش الاوامر؟ يبقى ما فيش الوهيه ولا فيش عباده. اذا انتم مال بتتبعوا ايه لما فيش شركاء حتى تتبعوهم؟ لانه بيقول ما تتبعوش شركاء، يبقى فيه كأن شركاء بس المنهي عنه ايه؟ الاتباع. نقول ده ما فيش بالاصل ايه؟ شركاء، ما فيش بالاصل، دي دعوه. والدليل على الدعوه ان الشركاء الذين تدعونهم لا منهج لهم، والمنهج ان يقول اعبدني على طريقه كذا، طب والذي يعبدني افعل له كذا، والذي لا يعبدني افعل له كذا، فهاتوا واحد من اللي انتم بتدعوا لهم ليه مثل هذا الايه؟ هذا ما فيش حد منهم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. قال لك ده انتوا حتى الجماعة اللي تتبعوه اذا لابتغوا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هنصدق ان في آلهة ولها مظهر قوة وشافوها والشمس عمالة تعمل والقمر عمال يعمل والمطر والملائكة هي اللي بتجيب، هنصدق كده هتعملهم آلهة؟ يقولوا ايه هنعملهم آلهة؟ يقول لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغى الآلهة الى ذي العرش سبيلا. يدوروا لهم على إلههم يأخذوا منهم القوة اللي انتم عبدتوهم من اجله. وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق. كل واحد ياخد له بقى ايه؟ ياخد له شوية بقى ويعمله ايه؟ ولايات بقى، ولايات ايه؟ إلهية. ولذلك اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة. ازاي؟ اما لك ما هم قالوا الملائكة، احنا بنعبد الملائكة، انتم من تعبدوهم دول يبتغوا الوسيلة الى الله، يسبحون الليل والنهار لا ايه؟ طيب انتم قلتوا عزير وده ابن الله وده ابن الله، ده هم هؤلاء يبتغوا الى مين؟ برضو الى وسيلة. يبقى اذا اللي انتم بتعبدوهم ايه؟ لمظهر قوة فيهم هم بايه؟ هم بيعبدون. طيب اذا كان ما فيش شركاء عشان تتبعوه، اما ايه الحكاية بتاعته؟ ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. القوم الذين اولعوا بان يوجدوا في القرآن ظاهرة تعارض ليشككوا فيه، الآية دي من ضمن اللي يقولوه، يقول لك هي آية واحدة اهي وفيها إن يتبعون إيه إلا الظن، وإيه تاني إيه؟ وإن هم إلا يخرصون. قالوا طب عايزين تقولوا لنا ما هو الظن وما هو الخرص؟ ما هو بينفع عنهم الاثنين، بيتبعوا ظن ما عندهمش آلهة لمنفية، أمال اللي عندهم إيه؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصوا. طب ما هو الظن؟ الظن حكم بالراجح. حكم بإيه؟ إحنا زمان قلنا إن النسب إن لم تكن موجودة يبقى مشكوك فيها، أو واحدة راجحة نسبتين هم نفي وإثبات. يا ترى قد بعض النفي والإثبات؟ يبقى ده فيه شك، ما مش غادر لنفي ولا غادر أسكت، يبقى ده اسمه إيه؟ شك في النسبة. طب وان رجحت جانب يبقى ده الظن. يبقى الراجح نسميه ايه؟ ظن، والمرجوح نسميه واحد توهم إيه؟ الله. طب هنا ادي الظن يبقى حكم بالراجح، وانهم الا يخرصون، مع ان الكلام عليهم على شيء واحد، انهم وهم هم نفسهم، هم في ظن ولا في خرص؟ نشوف كده. نقول لك